نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله طواف الرجال مع النساء. يعني ما حكم طواف الرجال مع النساء؟ لأن طواف الرجال مع النساء لابسين يعني رماية أو ملاشية مهيب سوية، وين في حمام هنا يفوت النسوان والرجال طواف صدق يفوت النسوان والرجال حمام ليشان الرجال لحال سوا سوا حمام ليشان يقوم سوا هذا تبع البيع والشراء سوق هذا سوق فطواف الرجال مع النساء. روى البخاري عن جريج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء، هذا عطاء بن أبي رباح تابعي كبير، عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ذلك شوفين الألم طواف رايح الألم يحطوها هنا الطواف مع الرجال. أيوه. هذا إخواني ابن هشام، هذا إبراهيم وله أخ اسمه محمد، هذا ابن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزوم، وكان خالي هشام ابن عبد الملك. شو كانوا أخوان هشام ابن عبد الملك؟ هذا واحد منهم كان عند إيش ابن أخته بشار ابن برد الشاعر المشهور، كان أعمى، زار إيش هشام بن عبد الملك، ذا قال عنده قال له ما صنعتك أيها الشاعر؟ ذاك أعمى قال له صنعتي أثقب اللؤلؤ. قال لك له قال مين الزائر؟ هشام. قال له أتسخر بخالي؟ قال له إذا كان خالك عم يسألني السؤال شايفني أعمى واختيار شو بدي جاب؟ عم يقول له أيها الشاعر شو صنعتي؟ صنعت الشاعر يعني شو يعني أعمى بالسن شو بدي أسأل؟ أثقب اللؤلؤ نبي يكون فتلة عشان يثقب اللؤلؤ أثقب أي نعم. قال روى راحت قال كيف تمنعهن؟ هذا ابن هشام، اثنين هذول هشام محمد وإبراهيم، واحد كان هشام جعله أمير المدينة واحد أمير مكة. قال لك له بقى الغالب اللي كان بمكة هذا إبراهيم منع الناس أن يطوفوا الرجال والنساء سوا، قال لك جعل وقت للرجال ووقت للنساء. قال لك له إذا كان هيك بده سنتين يحسن الناس يخلصوا الحاجة صعب قصة بزمان احنا فيه. بشو قال بإجى عطاء العلم يمنع؟ قال بيقول ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ هي ضرب بمنحين حين منع ابن هشام من النساء الطواف مع الرجال. قال كيف تمنعون؟ من أي ليك عطاء هنا. وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، لم تمنع أنت. قال مين اللي قال؟ ابن هشام أو عطاء؟ قال عطاء. قلت أبعد الحجاب أم قبله؟ اللي عم يقول هيك ابن هشام. أبعد الحجاب أم قبله؟ قال يعني عطاء إيه عنا ما في أم. نعم أو يا أو يا أم صح يا البخاري مت مكتوب أو ما على شيء بتصلح. أبعد الحجاب أو قبله ما على شيء أم قبله بيصلح. قال إيه بمعنى نعم حرف جواب. كانت عندي أي أنا. قال إيه لعمري حياة عمري لقد أدركته بعد الحجاب. ما بده سؤال. ما بده سؤال. يعني حج وقت الحج مع الرسول حج الوداع. معلوم إن هشام ما كان وقت من التابعين. ما شاء. إنه لقد أدركته بعد الحجاب يعني لا طواف حجة الوداع بعد الحجاب يعني ما بدها سؤال ما بدها السؤال لا لا لأن معلومة شافوا طافوا أضع ما كان أضع تابعي تابعي ما رأى الصحابي ما رأى الرسول عليه السلام تشوفوا إنه والله إنه قال له إنه كان قبل اللي بعد والله فيهم بدي جاوب بدي فسح. قال قلت أبعد الحجاب أم قبله؟ قال إيه عمري يعني نعم والله حياة عمري متقول لقد أدركته بعد الحجاب. شو أدركه بعد الحجاب؟ لأنه ما تابعي رأى الصحابة رأى سيدنا عائشة قال له شلون؟ لقد أدركته بعد الحجاب. قلت عم يقول إيش عطاء كيف يخالطن الرجال؟ شو عم يخالط الرجال النساء؟ قال عطاء لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، يعني بعيدة عن إيش؟ عن الرجال. أما الزمن هذا هي معنى حجرة سيدي؟ هي معنى حجرة بعيدة عن حجرة يعني ناحية منفردة عن الرجال. نعم يعني مع يعني. أما الآن يجي لو كان بدك تطوف من على السقف رجال مليان فين بدك تروح؟ يا خالك ماني مفارقك وإخواني الله يرضى عن سيدنا الإمام الشعراني بيقول كان شيخ الأزهر يعترض دائما على مولي سيد أحمد البدوي، يعترض سيد أحمد البدوي دائما لأنه كان اللي عاملين فيها فرما 15 يوم عيد سيدنا أحمد إيش البدوي 15 يوم بيجي له مليون ونص نسمة بتموا 15 يوم على زمان عبد الناصر الله يرحمه عمل فرمان لشهر ومولد ضار لك له بصير ركوب خيل سبق خيل بصير رأس بصير هنا بصير طبق بصير أشكال وألوان بطنطا هنا ضار لك يا ابني بقى هذا أنكر إنه شو الاختلاط هذا ما يجوز هذا حرام ظهر لك شو شو حرام بقدرة الله. ثاني يوم كان المولد اجى على الدرس قل جم ما عاد يعرف سلب علمه ولا عرف يحكي كلمة اجى لعن تلميذ الشعراني قال له يا ابني والله انا سلب علمي قال له على اي ولي انت متكلم رأسا عارف قال له سيد احمد بدوي وسألتي كيف قال له ما حد برجل لك علمك لسيد احمد تروح لعنده عطنطة بتعتذر هو برجع لك قال له بدك تروح معنا اللي بروح كان توفى كان توفى من زمان شعران قبل العاشر هنا راح معه قال أحببت أن أري شيخي شيخ الأزهر كرام كرام سيد أحمد بدر قال لما وقفنا حول القبر قلت يا سيدي أعطني يدك أقبلها قال وإذا تخرج يد الشيخ من القبر أمام الناس كلها صار الشيخ يحب قبره الناس عم يسمعه قال له قله يمنع الحج في اختلاط هناك قال له ليش ما بمنع الحج اختلاط اللي بحج أكثر بنام جنب واحد جنب الواحد قال له شلون ليش ما بمنع الحج ما شاف إلا هي ما شاف النفع الفقراء اللي عم تجي من جميع الناس من جميع القطر يبيعوا ويشتروا وينتفعوا ما شاف النفع ما شاف إلا هي بهاي قال له شلون التعب دخلت رجع بهاي اينا نعم بده دائما اخي ما معلوم ما بيعرف يعني سامع في عطلتك قال له ايه لعمري لقد ادركت بعد الحجاب قلت كيف يخالطنا الرجال قلت للشيخ عطاء كيف يخالطنا الرجال عم يسأل ذا قال لم يكن يخالطنا الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم وكل اللي كانوا في ذلك الزمان يعني حجة الوداع أعظم حجة أكثر ما قيل 100,000 شو 100,000 باعتبار زماننا نحن أنا سنة 34 44 44 44 حجينا أربع بعد الحرب 44 كان الحج كله 60,000 1944 أول حج كنت خدمة والدي ما في شعر بوجهي والله في يوم ست قديش كنا إخواني منهم القطار أين كانوا 60,000 الحجاج كله 60,000 بما فيهم البلاد كله ما في شيء يعني ما طوف الطواف إلا ما قبلت حدا ما في حدا والله لكن كانوا أهل العلم كله كان سيدنا الشيخ أبو الخير كان الشيخ مكي كان الشيخ إبراهيم الغلييني كان الشيخ سعيد بوهاني كان الشيخ عبد الله بن زيد كل العلماء دمشق كان الشيخ إخواننا كل العلماء والله تا كنت نازل عند أنا إيش واحد اسمه إيش صبحي قاعد على تخت قدام البيت في شوب عم يعمل لي شاي سيدي شاي إجا واحد من دول غطغط قال لي هذا من كان يقتل الحجاج اللي كان يقتل الحجاج المطوف قال لي هلا بس يجي حط ايدك على راسه قل له بصلاة محمد كم حجي آتي قال لي أنا فوت لجوا إجا قلت له هاتوا كاش شاي جاي حطيت على راسه بصلاة محمد كم حجي آتي طلع قال لي 34 والله 34 حج قلت له الآن قال لي والله الآن يقطوا رأسي على زعم إنه كفار هذول عم يزعم إن إحنا كفار مشركين والله تقول إن إحنا مشركين لما لي هذا ما طلع طلب مني أرى له درس بالحرم هذا الصبح المناسك حتى أريد درسه ساري الإمام تبحهم عمل درس بي نزل ولد إجوا كله تركوا درسوا البحر والدرس عندي راح على بعض الشرطة إنه روحوا جيبوه لأجيبوه ما وقفوا روحوا جيبوه أنا ما شو بجيبوه يعني بيعملوا الفلقة بدون الحج كان في مصاري بجي 300 مصر من الشباب ما كخلوني يفوت قالوا والله نحن بيعزلوا ولا يقدمونا إجا واحد قال لي ممنوع الدرس قلت له باقي الأشياء بس يقدم خلص خلص هذا بعد ما صليت إجا شو أكلم إيش قاضي القضاة إجا قال له اصحى والله بيعمل لك فلقي قيام القبور قال له مبسم قال له طيب نروح معه قال له حجاج يمشي كل قال إجا واحد مسلم مسكني بإيدي وفتح الباب وسن الظهر الباب مسكني قال له الحجاج فوتوا أنت قال الصالون عند الصالون أدى 3-4-5 مرات ليش فتينا الناس قال له هن غصبا عننا الشرطة موجود قلت له جوا السلام عليكم تمور ليش عم ندرس بالحرم؟ طبعا معلم الناس ما لازم الحج ليش الممنوع شو السبب قال بلكي مشرك والله غريبة قلت له إذا بتعتقدون مشركين ليش تخلون نجي والله تعالى يقول ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إذا ما يكون نجس والله كله ليش تخلون نجي تعتقدون مشركين قلت له سأل قدام الحجاج كله شوف مين المشرك عليكم السلام أهلا أبو زيد والله ما رزق خاف قال بعدين بقى صار يحط وراه يمشي هو بالليل طوف طبقت الحجر اليماني مرة لأنه عن سيدنا الإمام محمد بن حسن سني مسكني من ظهري قال لي تقبل الحجر يا مشرك مرة رحت زرت قبر إيه ستنا خديجة بيتها اللي هي عباد القبور وأنا تدرس بالحرام وتعبد القبور شو بدي أقول له أطلب رأيك يا ليس هو نفسه أخي شرطة عم يدور وراي أيوه استموا هيك حتى ما حدا هناك إن شاء الله لا أبدا الحمد لله حتى جيت لجدي رحوني لجدي وبعد ما جيت من جدي خلصنا لجدي تم معي هنا ما أشوف قال فقالت امرأة انطلقي عم تخاطب ستنا عائشة نستلم يا أم المؤمنين نستلم الحجر إيه ليش ملزوم نستلم بجواب الأمر انطلقي نستلم قالت يعني عائشة انطلقي عنك وعنت وأبت أن تذهب معها فكنا النساء يخرجن متنكرات بالليل حدا بيعرفون فيطوفن مع الرجال ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا وقفنا يعني حتى يدخل قمنا حتى يدخل طائعة وأخرج الرجال لازم تكون وخرج الرجال مكتوب وأخرج الرجال حتى يدخل وأخرج الرجال يعني يقومنا وقت الدخول حتى يطلعوا الرجال يفوتون. وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة والبعد عن الرجال. فعن عائشة رضي الله عنها أن قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به الحجر، ولا تؤذي أحدا. ركوب الطائف، يعني إذا واحد عم يطوف إله أن يركب على جمل الآن بالسيارة ما شابه ذلك، قال يجوز للطائف الركوب للضرورة، الضرورات تبيح محظورات، وإن كان قادرا على المشي، إذا كان في ضرورة دار لشؤون، مثل عليه الصلاة والسلام طاف وراك حجة الوداع مشان يشرف على الناس، يشوف الناس ويشوفوا الناس ويتعلموا منه. دار لشؤون قال: إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجل، يسموه محجال الآن، والله شلون مرة رواه البخاري ومسلم عشان يتعلم الناس يشوفوا الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة كمان، لأنه كان تراب معلومة طريقة. أنا أدركت أول حجة كان سوق، كان سوق رمل قاعدين عم بيعوا بالأرض، لكن ما في دكاكين، قاعدين بالأرض مصطاف بالأرض بالأرض ونطوف بين الناس، لا في تجلي ولا في شيء. ما في تجلي، ليه؟ الناس عم بيعوا تشتري، هذا عم بيعوا تشتري وبدك تسعى بيناته، شو مين بده يتجلي؟ صعب أخي، ناس عادة من هون ومن هون ومن هون، فهلا الترتيب والله يصير مصير والله صار غير نظر. وأدركنا كمان الوادي اللي كنا ننزل فيه أبو عبد الله، كان في نزلة ننزل فيه يعني. هنا قال، هنا قال بالصفو والمرء ليراه الناس وليشرفوا على الناس وليسألوه، فإن الناس غشوه، والله شو يغطون كثر الناس، والله شلون. هنا كراهة طواف المجذوم مع الطائفين، شوف الدين الإسلامي، حج الصحي. روى مالك عن ابن أبي مليكة اسمه عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك ففعلت في من أخواني يا سلام ومر لا ففعلت لو جلست في بيتك ففعلت شكلوها فحطوا لها تأسكوها استفهمتها ففعلت يعني مع الطاف اين حتى ما تأذي ايش. ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها للمجذوم: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي روحي طوفي. مين اللي نهى؟ سيدنا عمر. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. يا سلام يا سلام، هذه أخت إيش؟ أخت صاحبة اللبن، لما سيدنا عمر نادى منادي: ألا لا يشوبن اللبن الليلة أحد. شو شوب الخلط؟ لا تخلطوا الحليب ماء. وطلع سيدنا عمر صار ايش حول المدينة يشوف المسافرين يحرس الناس، الله شلوم اسمه تجسس، اسمه حراسي، عس ايه عسون يعني عم يحرسون. ساري هاي قاعدة ببيت من شعر باخر المدينة ومحهم كم غنمات. البنت الام عم تقول للبنت، ما تقول الام وبنت: اي بنية قومي لنشوب اللبن. قالت: الم تسمعي نداء امير المؤمنين؟ قالت: وما قال وما نادى أمره؟ قال: ألا لا يشوبن اللبن الليلة أحد. قالت: وما يدري أمير أمير معاذ بيته نحن دينه. قالت: لكن الله يدري، ما كان ما كنا نطيعه ضربك في الحضر في الملأ ونعصيه في الخلأ. ما نعم سيدنا عمر كثر من طرب منها البنت، قال: والله لو في عندي استعداد أنا اللي أتزوجها، المسن ما بيطلع بيدي. نادى ابنه اسمه سالم، ضلت له هذا سالم بيكون كمان ابنه لعبد الله، ابنه يعني. قال له اسمع مني خذ البنت، أرجو أن يخرج منها نسمة طاهرة. تزوجها. فضلت جابت بنت. هالبنت تزوجها عبد العزيز ابن مروان. جابت له عمر. شايف الإخواني؟ عمر عبد العزيز اللي ألحقوا عصر بعصر الخلفاء الراشدين. بيجلون يا ابني البنت الصالحة هاي. إذا طاب أصل المرء طابت فروعه. ومن عجب جادت يد الشوك بالوردي. شوك لطيف ورد نادر. قال وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر سر الله في العكس والطالب. شايف يا ابني سيدنا نوح طلع ابنه كافر كنعان ملك يا ابني قام من المغرقية. قديش بك عليه سيدنا إبراهيم سيدنا نوح. قال قالت ما كنت لأطوع حيا وأعصيه ميتا. وكمان زوجته لسيد عمر بن عبد العزيز اسمها فاطمة ضلت لون. هذه بحال قبل ما يصير ملك أبوها أعطاها يعني ثوب كله مرصة بالحجار الكريم، حرير بلدي أصلي مرصة بالحجار الكريم. لما صار سيدنا عمر إيش خليفة قال لي أرى أن نرده إلى بيتنا المسلمين. قلت أمره شلحته بعد بيتنا المسلمين. لما توفي إجا قال له رجل إذا توفى قال له لا ما كنت أطيبه في حال الحياة بدي أصيف بعد ما مات ما رضلت أخذ. فالنساء النساء والرجال ظهر لك يوم. نعم الله نعم. قال استحباب الشرب بماء زمزم. إن شاء الله نشربه هناك يا رب جميعا. وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وأنه قال إنها مباركة يا زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم. وأن جبريل وشفاء سقم صير كما طعام طعم وشفاء إيش سقم صير شفاء سقم لكن محفوظ سقم. أعطوني كتاب اللغة فيه يصير هذا موجود في دكتور قال السقام المرض وكذا السقم والسقم مثل الحزن والحزن. جوز الوجان أهل الأمزي تعال عندي لهم كانوا فارغ أهلا وسهلا بالله السلام يا أكبر يا سليم يا وفا يا أهلا وسهلا. أي نعم بصح فيها الوجين سقم وسقم لكن مشان الوزن دي طعام طعم وشفاء سقم. والله شلون. وأن جبريل غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الإسراء. وروى الطبراني في الكبير وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم. شوف إخواني أنه وشفاء السقم طعام الطعم وشفاء بيكون عم السقم المريض المرض. والله شلون بصير كمان طعام الطعم وشفاء السقم أحسن السقم المريض يعني عام بصير هناك. الحديث قال المنذري ورواته ثقات. آداب الشرب منه شرب زمزم له آداب. يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا. فإن في التعليل يعني لأن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. والسلام. وعن سويد بن سعيد قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة، يعني طلب أن يسقوه طلعوا له شتماء، ثم استقبل الكعبة. السني وقال بديش ماء زمزم استقبل إيش الكعبة، فقال اللهم ابن أبي الموالي، اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر، جاب السنة فيه، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله يعني يعني ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح والبيهقي. شوف العلم، شوف كلامك حلو والله شلون. أنا أشرب لعطش يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك كنت جعان أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله ظمأ العطش. أشبعك الله شبعك الله، لا ما هون ما له معنى أشبعك الله. وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل. شو معنى حفر الجبريل؟ ضرب الأرض بجناحه طلع. نعم. وسقي الله إسماعيل، الله صلى سيدنا رب العالمين إسماعيل. رواه الدارقطني. شو عندكم بعدين؟ والحاكم ولا والحكم؟ والحكم. هيدا تكون يا أما الحاكم يا أما الحكيم. لفظ الجلالي هو زايد، حطينا لدائرة بس حتى ما نشتغل. ضرب لك لون. والغالب حكيم، حكيم الترمذي. ضرب لك لون. رواه الدارقطني والحكيم. حكيم لأنه وزاد كان بزيد. الغالب الحكيم الترمذي. ما في راوي الحكم، ما في لا ما في. حكيم بس طولا قطير. نعم. سن صغير. الحكيم هذا مراد به الترمذي، هذا كان أول من ألف في كتب التصوف على الإطلاق، وكان سيد المتصوفين وشيخ الأولياء على الإطلاق. حكيم الترمذي رضي الله تعالى عنه قال وزاد وإن شربته مستعيدا أعاذك الله، مستعيدا من النار، مستعيدا من العدو أعاذك الله. ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، وأن يستقبل به القبلة ويتضلع منه تشرب حتى تمتلئ كثير، ويحمد الله ويدعو بما دعا به ابن عباس. والله شو دعا ابن عباس؟ فعن ابن أبي مليكة قال، حطوا ابن، أنا حطيت إلا ابن. فعن ابن أبي مليكة قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال من أين جئت؟ قال شربت من ماء زمزم، يعني كنت عم يشرب من ماء زمزم. قال ابن عباس أشربت منها كما ينبغي ما يطلب؟ قلت وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله. لذلك ورد آية ما بينه وبين المنافقين أن لا تضلعون ما زمزم، ما بيعش نشوف لك ما الحمد يشوش ما المؤمن. نعم والله لو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، ما بيحسوا يشربوا كثير، يشربوا مصة هيك وتلاقي يقرا. عطش المناسبة في الوقت الحاضر الناس يعني ما بيستدركوا، لا بده يشرب. طيب ما بده يوجد لك بده يشرب حبه قال لك له بدي حبة لكان لما تطلع تاجر بيشربها المؤمن طبيعيا بحب حبة طبيعيا. أما إذا كان هون مثلا ولقى طعمتها مخلوطة إذا صار بالمية مية مطلع يا سلام طيبة إلا إذا كان حطوها بشي معدن معدن أو شيء أو بجوز بخلطوها من هنيك أو روى ابن ماجة والدارقطني والحافي وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا. إذا شرب من ماء زمزم قال شو عندكم؟ إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا سلام موجز مختصر مفيد. يا سلام أصل بئر زمزم شو أصله شلون صارت يعني. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هاجر لما أشرفت على المروة هذا بالشوط السابق طافت سبع أشواط وصلت عن إيش آخر شوط على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا فقال الصهن يعني اسكت ظل شلون تخاطب نفسها تريد نفسها ثم تسمعت الخليل أنا مملوك للخليل. قال لي من ترككما في هذا الوادي؟ قلت إلى الله. شو بدك بالأسئلين؟ قول عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر لو تركت الماء يجري لشرب منه أهل الشعب. لكن إذا البخل الإنسان حج أبدا. الله يرحم سيدنا الشيخ قلنا خزائن رب العالمين ملأ وعطى رب العالمين كل إنسان ذكر وإنسان أعطاه مفتاح خزائن المفتاح هو المفاتيح. إذا المفاتيح كسر لسانا ما بيفتح المفتاح. شو المفاتيح؟ ارحموا من في الأرض يرحموا من في السماء. عم نرحم من في الأرض. فين الرحمة يا شيخ سعيد؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم. قال بفي فرق بين صح وبين صهن. صهن اسكت سكوت مطلق أبدا وصح اسكت عن الكلام تحكي فيه خلاص بس هذا سهلاً. نعم سهلاً سهلاً ذي تقول سهلاً ما اسمعنا في سهلاً اين صهيل صهيل اين قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغترف من الماء لكان الزمزم عينا معينا هذا رواية وليل شرب من أهل الشعب. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة إن الله ما نضيعكم كيف يا ابني فإنها هنا بيت الله يبتني هذا عن سيدنا إسماعيل وأبوه إبراهيم بدي يبني بيته لأنه كان زمن طوفان ارتفع الزيت صار لك له صيف محله هضبي تجي السيول من هون ومن هون تجي الحيوانات الضعيفة تجي أفعل هضبي الله عافية صار لك الطيور الضعيفة تجي أفعل هضبي بنيس شفاء الله عافية صار لك هلأ أديش في حمام يا ابني انتوا أعطيتوا بالكم ما بمر فوق الكعبة حوله بشوف أبدا هيك أبدا وبالمدينة كمان ما بمر فوق قبة النبي عليه السلام طب حولي بشوف أين إذا كان واحد مريض نطيب يقف على جدار الكعبة نجلس شوى. قال أنا استحباب دعاء هيك عندكم؟ استحباب الدعاء عند المبتسم مو هيك عندكم؟ نعم. وإن الله لأبو أهله وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمين وشمال. استحباب الدعاء عند الملتزم، الملتزم بين الباب إخواني بين الحجر الأسود، هذا محل اسم الملتزم مش على الشخصية الثانية. نعم جدار الكعبة. نعم جدار الكعبة عبارة عن غرفة. نعم. وين جدار سدي؟ جدار خارجي. هاي ما غرفة، هاي هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار. يعني ما ناحي جدار. إيه نحن نروح جدار. مين؟ المرء عن الشيء. حلو صار. إيه. يقول الطير. يعني الطير إذا كان مريض بيقف على ظهر الكعبة على الجدار الكعبي بنية الاستشفاء. لما بيطير ما بيصير فوق الكعبة، يطير حواليها احتراما إليها. وذلك قال العلماء مكروه يطلع يصلي على ظهر الكعبة، وإن كان بصح لكن مكروه من عن صعب الإسلام. أين يستقبل فضاء سيدي؟ نعم يستقبل فضاء الكعبة. أين وبعد الشرب من ماء زمزم الاستحباب دعاء عند الملتزم، وبعد الشرب من ماء زمزم استحب الدعاء عند الملتزم. فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا الملتزم يجي يقفيك ومد رجليه عليه الصلاة على الكعبة وصدره ووجهه كله على الإيش؟ على الجدار. قال وكان يقول ما بين الركن والباب. شو شو عندكم؟ يدعى الملتزم. عندكم يدعى؟ يا يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ما بتجي تعرف فالملتزم تسأل شيء إلا رب الله يعطيه إياه. اليوم بالازدحام يا ابني بالازدحام، واللي بيقف ما بده يطلع، اي بخام منه شيء له بحاله، صار لك لو تقطر ما بيطلع، صار لك شو ما في غير بالعمره، يروح الانسان عمره غير كمان ايام المواسم، صار زمن المولد مثل حج، صار برمضان مثل حج، صار لك شو؟ اي قال وقيل ان الحطيم هو ملتزم بعيد هذا. حطيم يعني محل حجر سيدنا إسماعيل بعيد. واحتج عليه بحديث الإسراء فقال بين أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر، قال وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى يعني مقطوع. استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، هذا عام الفتح، هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، هذا كان بيد المفتاح ساعة الكعبة، فأغلقوا عليهم الباب، أغلقوا يعني سكروه طلع. فلما فتحوا أخبرني بيقول بلال إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة فين؟ بين العمودين اليمانيين. لأنه إذا الباب من الشرق، إذا دخل جهة الغرب تمام تمشي على طول حتى يتم بينك وبين الجيران غدا ثلاث أذرع، هون على يمينك في عمود وعلى يسارك في عمود، إذا صليت بين هالعمودين بكون صليت في المكان اللي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. سيدنا أخواني وقالوا وإن سيدي هون دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأغلقوا عليهم الباب. طيب باب الكعبة. بلال شلون شافوا وين صلى؟ حنقول أخبر إيه. فلما فتحوا أخبرني بلال دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا أخبرني بلال، عم يقول سيدنا عبد الله بن عمر، أخبرني بلال أن رسول الله صلى في جوف الكعبة، بده يكون بلال معاهم كمان ما اللي دخلوا. شايفين إخواني هي ضرورة. نعم نعم هذا يعني الإخبار حصل بعد يومين. إيه أخبرني بلال أن صلى في جوف كعب بين العمودين اليمنيين. بدي يكون بلال معهم. مقتضى الكلام من الثلاثة اللي دخلوا سكروا الباب. أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بيكون معهم. حتى بيقول أول ما سألته قال لي صلى بين العمودين. هل صلى رسول قال نعم صلى بين إيش بين العمودين. بخاري فين البخاري عندكم؟ عندك ثلاثة اللي فوق ابن صفا. متعين هذا إيش؟ بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. وقالوا وهو إن كان سنة إلا أنه ليس من مناسك الحج. معلوم إنه بصح الحج بدونه. لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. يعني ما دخل بالحج هذا. رواه الحاكم بسند صحيح. ومن لم يتمكن من دخول الكعبة يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه. فإن جزءا منه من الكعبة. الحطيم مو كله من الكعبة. ست ضلع نصف. هذه نعم. تكون على كعبة العبادة خاصة سني الحالة ما دخل بالحج يعني. ولو كنت في غير أيام الحج ودخل بالحج أنا سبحان الله ما صلي إني أدخل ما حطوا بس 37 إيه نحن كل كنا سيدنا ما جينا قالوا فوتوا على الكعبة نحن فوتنا لحال كما أثماني من العربين شو فتحوا الباب يعني طبعا راح الريال يحطوا سلم عريض لا ما بخلوا حدا لا ما بخلوا لا بحط يوم الملك ما بخلوا حدا كان الملك يوم الجمعة بيفتحوا بيطلعوا ما عاد هم كان بالأول لها باب باب من جهة الشرق لاصق بالأرض وباب من جهة الغرب بفوت من الشرق ويطلع من الغرب طلعوا رفعوا الباب سكروا الباب الغربي اللي تنصيب باب من جهة الغرب بي محل باب مصر يعني كيف سكر بي الآن أبيله تمام ورفعوا حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء رفعوا الباب رفعوا الباب لفوق الكل إنسان طول إيده تصل عكرة الباب يعطوا لك سلم حتى تطلع ما حد جيت كسوة الباب الباب مكشوف الباب مكشوف الباب مكشوف إذا أنا إذا وقفت مديت إيدي هيك يلا سل العتبي ما شاء الله في ناس حط إيده هيك نقطة سيفه والله بدي الشيخ صعيد والشباب ما قلت عشان تطلع نقطة وهلا أنا باقي غصب عني الحمد لله لقد كنت أمشي على رجلين معتدلة وصرت أمشي على أخرى من الشجر وهيك أخوان سيدي هلا الحصين بكيت تستدرون أكثر أكثر أكثر أني من فوق السبعة أما المنو ستدرون ليش زودوا سيدي على ستدرون أنه يعني وسعوا شوي الدائرة حتى ما حدا إيش يدخل نعم قال ويرى البخاري روى أحمد مهين روى أحمد بسند جيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري سورة لحجة الوداع فقال أرسلي إلى شيبة المفتاح بإيده فيفتح لك الباب فأرسلت إليه فقال شيبة ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل لا بالجاهلية لا بسمتح إلا بالنهار وهم بيمشوا بالليل قال تعي صليه بالحطيب أين الكعبي أصله سيد الإخواني قال لك احنا ما فتحنا الكعبي لا بجاهلية بسمتح إلا بالنهار بالليل ما فتحها لما منحها قال الرسول تعالى هي من أصلا من الكعبة صلوا صلتوا بدون يمشوا لأنه أنا أتنبي ذاك الوقت الكهرباء الكهرباء ما بتعرف الليل من النهار يعني إيه إما هنيك الكعبة الحرام يا أخي أتنبي يخافوا نمشي بسراج ونمشي يخافوا يعني ما سبق لو بدهم يمشوا ما سبق انه فتحوا بالليل ياخذ شيء او لانه في بالكعبه في بئر تحت كان حاطين فيه كنوز الكعبه قالت له سرقه ما خلوا شيء الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه جمعوا بالمصاري الحلال وما بكفي اقتطعوا ستة ونصف حتى ما يحطوا مصاري حرام في البناء هن جاهلية كان السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته مشروعية السعي روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فوضعها تحتها تحت الدوحة وليس فوضعهما تحتها وليس بمكة يومئذ من أحد إنه ما في ماء إذا ما في ماء أحد بيجي أحد بيقعد نعم وليس بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا قال إذا حطوا ترجع بسد يا ابني هي أصعب من القتل لو قتله استراح منه أما يحطوا مكان لا في إنس ولا في جن ولا في طير ولا في شيء ولا في ماء ولا في شيء حطوا يسكن يموت قال إيه يا ابني تنفيذ أمر الله لا شو كان إيش نقول العزم ضرب الله شلون عليه الصلاة والسلام ما كان هي عند كان لحيته لما ترى يا إبراهيم لما تركتنا بهذا الوادي يا ما يرد عليه بعدين قلت الله أمرك بذلك قال نعم قلت إذا فلن يضيعك ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء فقالت شو عندكم؟ فقالت له ذلك مرارا فجعل لا يلتفت إليه خاف يلتفت تجي رحم يمنع من تنفيذ أمر الله فقالت الله أمرك بهذا طيب يا ابني قال نعم قالت إذن لا يضيعنا وشو السبب أخي حطهم هناك كمان كل من سيدتنا سارة قال لك له هي اللي أعطته إيش وهبته الجارية قال تتصرف لي لعل يجينا ولد لما اجى غارق قلت والله يا ابراهيم لا تحب عيني ان تقع لا على هاجر ولا على ولد حطنا كل واحد فيها اجى الامر من الله ان نحطهم في الحجاز ضرب لك له حطهم ناكل قال له شاف حطهم ترجع ما تقعد عندها شوف يعني لا لا اله الا الله وفي روايه فقالت له الى من تتركنا قال إلى الله فقالت قد رضيت ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه من عطف ما عاد يشوفوه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات شو عندكم بعدين ما في ورفع يديه رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها شوية دوحة فيها مثل تبع الشوك هذا اللي بيطلع بالحجاز هذا تحته هو الكلمات اللي حكى سيدنا الله حكى ونحن رب العالمين قال نص العبارة فانطلق قال وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها شن في الماء هذا والله شلون تشرب منه وترضع ابنها حتى فني ما في شنها الشن الإربي والله شلون اليابسي فانقطع درها ما عاد يطلع ما يطلع من الحليب واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط كأنه عم ينازع. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وعم يموت. فقامت على الصفا وأقرب جبل يليها، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي إنسان مجهود فتعبان حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. طب شلون؟ لكن عبدك كأن نحن كانت هي عم تطلب الغيث، الله غاثة كمان لما بتسأل تقول يا رب فين المحتاجين، بعت لي اياهم استغيثوا محتاجين تاع الناس واسيهم اعطيهم، بعمل كل حاط المقص بجيبته حتى ما يدفع ريال للايش اللي بيوصل بيه، تعالوا استني ريع الحج ريع الهجة. هنا حكمه، اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى آراء ثلاثة. هيك عندكم؟ لا. أولا فذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي ركن من أركان الحج. شوف إخواني، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يجبر بدم ولا غيره. واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة. أول روى البخاري عن الزهري قال عروة، هذا عروة بن الزبير ظل شلون ستنا عائشة خالته، سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر، ما في عندكم؟ لا، فمن حج أي من كتاب الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. لو ما في جرعة عم يقول. قال فردت عليه قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، فهمك في غير محله، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما وأن يتطوف، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. والله يكون قريب بينه إيش، واحد على الصفا واحد على إيش على المروة. قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فلما أسلم سألوا رسول الله إنا إنه كنا نتحرج إن شو من نسعى، كنا بالجاهلية نسعى بين الصفا والمروة، كان واحد على الصفا صنم وعلى المروة صنم، صار له شلون إساف ونائلة، قالوا شخصين إخواني زنايا في وسط الكعبة، صار له شلون طلع واحد وقف على الصفا ويوقف الله مسخهم بهيتهم، صار له شلون صاروا عظة للناس. بعدين في قادم الزمان إجا إبليس قال له هذول كانوا صالحين تعالوا تباركوا فيهم، صار له شلون طلع إجا الإسلام منع الأصنام. الحمد لله. قال أين نعم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. راح. ثانيا وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة يطلق على السعي طواف، فكان السنة ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، اللي ما بطوف بين يسعى بين الصفا ما تم حج. وعن حبيبة بنت أبي شرنتكن تجرى أظن تجرى إحدى نساء بني عبد الدار، هل مرجعكم لها لا تطوها سرجعكم لها، قالت دخلت مع نسوة من قريش قالت دخلت مع نسوة من قريش دار ألي أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعت يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كتب بمعنى فرض رضواني يقول هو الشيخ بإسناد عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف كما سيأتي بعد إلا أن طرقا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قوية كما فتح رواه ابن ماجة مكتوب عندي ماجة بالتاء يكون سوى التاء سكون إنه هذا ما في وأحمد والشافعي ورابعا ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت شو طواف بالبيت ركن ب وذهب ابن عباس ثانيا يعني اللي ذهبوا إلى فرضية ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه شيء من إخواني استدلوا بقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما ونفي الحرج عن ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فإن هذا رتبة مباح وإنما تثبت سنيته بقوله من شعائر الله وروى في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح علي ألا يطوف بهما من إخواني هنا وروي في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح علي أن لا يتطوف بهما ثانيا ولأنه نسك ذو عدد وهذا وإن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا القراءة الشاذة معلومة ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي ثالثا وذهب أبو حنيفة والثوري جيم هي ثالثا يعني أبجد ثالث يعني أين وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن لكن فوق السنة لا يبطل الحج أو العمرة بتركه وأنه إذا تركه وجب عليه دم ورجح صاحب المغني هذا الرأي من الحنابلة فقال أولا وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به ثانيا وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة ثالثا وحديث بنت أبي تجراه قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه شايفين إخواني أين وهو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب رابعا وأما الآية فإن نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة على الصفا إساف وعلى إيش المروة نائلة شروطه يشترط لصحة السعي أمور أولا أن يكون بعد طواف هون نشوف كثير لسه للبحث نعم بعضها ما نحكي والله اختار خلونا عليها مثل ما في والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك وزينك عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربيع السماوات والأرض فرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم يا رب العالمين اللهم يا طريق المقصودين يا مجيب المضطرين بشيخ أمر المسلمين وغمهم وطردهم فإنك ترى ما نزل بهم اللهم استر عوراتنا وآمر رعاتنا ولا تفرج علينا في دنيا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لرحمة سيدنا الراحمين صلى الله على سيدنا نبينا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحب الله يسلمك مع السلامة أهلا وسهلا مع السلامة.